لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ممن عرفوا بالعلم والحلم وسعة الصدر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال سعيد بن عبد العزيز: فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين، ببيانه إذا نطق، وكظمه إذا غضب. كان إذا تكلم كان كلامه سلس، وكلامه يعبر عما يريد، وكان إذا وقعت فتنة أو شدة فيكظم الغيظ رضي الله عنه وأرضاه. شداد بن أوس صحابي جليل، وعاء من أوعية العلم، عابد من عباد الصحابة، زاهد من زهاد الأنصار، تشهد له الدنيا بأسرها بأنه رجل صاحب عبادة وعلم وحلم رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن عارفوه من الصحابة قالوا: من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، ومنهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما. وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معا رضي الله عنه وأرضاه. شداد رضي الله عنه وأرضاه بعد موت الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بعدما استشهد عثمان بن عفان، وكان شداد حينئذ والي على حمص، فلما قتل عثمان مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، رأى شداد بن أوس أن الفتنة طلت برأسها وحلت بالديار. شداد بن أوس بعدها عاد للمدينة رضي الله عنه وأرضاه، ولما حس بالفتنة واشتداد أمرها خشي على نفسه رضي الله عنه وأرضاه أن يدفع إلى المشاركة فيها دفعا. من المعلوم بعد موت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقعت فتنة، واختلف الصحابة ماذا نفعل، فكان علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه يرون أن تتم البيعة لعلي، ثم بعد ذلك يثأرون من قتلة عثمان. ورأى معاوية رضي الله عن معاوية وأرضاه أنه لا يبايع حتى يقتل من قتل عثمان، ولم يكن الخلاف بين الصحابة على الخلافة، لا، الخلاف كان بينهم في وجهة النظر. معاوية يقول: وكان معاوية في الشام يقتل قتلة عثمان ثم أبايع علي، وكان يرى علي رضي الله عنه وأرضاه أن تتم البيعة أولا حتى يستتب الأمر، ثم بعد ذلك نثأر لعثمان، لأن هؤلاء الثوار خلق كثير اجتمعوا من كل مكان وكانوا قرب المدينة، فرأى علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الرأي، وكان رأي علي هو الصواب رضي الله عنه وأرضاه. شداد بن أوس لما رأى بداية الأمر وفيه فتنة واشتد الأمر، فما كان من شداد إلا أن اعتزل هذه الفتنة، اعتزل هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه، وترك وأخذ أهله وأبناءه ونزح بهم عن المدينة، ترك المدينة وهو في حزن على فراق المدينة وكارها لها، وانطلق رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام إلى بيت المقدس مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام هنالك. المصنف كاتب في الكتاب عن القدس يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين، والصحيح أن القدس ليس بحرم، فالحرم هو الحرم المكي والحرم النبوي، والقدس ليس بحرم، والحرم له خصوصية، لكن القدس كمسجد وبقعة مباركة ولها مزية، الصلاة فيها تعدل 500 صلاة في من سواه. فانطلق هذا الصحابي شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه للقدس، وعاش هنالك ونأى بنفسه عن الفتنة. وهنا نتعلم عدة أمور. الأمر الأول، شداد لما رأى أن هناك فتنة وهو لا يقدر عليها وخشي على نفسه تركها وفر، مع أنه كان يحب المدينة وكان له فيها صحبة وكان له فيها أهل، إلا أنه فارق المدينة وهاجر المدينة وهو كاره لهذا الأمر، لكن هو يريد النجاة بنفسه. وهذه نهديها لكل شاب يريد التوبة وبجواره مجموعة من الشباب أو له صحبة فيهم من المعاصي والذنوب والسيئات، فلربما لا يتركهم لأنه تعلق بهم. شداد بن أوس ترك المدينة وهي بقعة مباركة طيبة، لماذا؟ لأنه يخاف على نفسه. لذلك إذا كان الإنسان صادق في خوفه يظهر ذلك على سلوكه وفعله، فلما كان شداد عنده خوف حقيقي من الفتنة ظهر عليه وترك المدينة وذهب للقدس وأخذ أولاده وأهله ونساؤه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك إذا كنت حقا وصدقا تخاف من الفتنة وتخاف من المعاصي والذنوب والسيئات وأنت تريد النجاة والاستقامة، وجب أن يظهر عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. لكن إذا كان هناك خوف لا يتبعه عمل فهذا خلل. فإذا كنت تخاف على نفسك ثم لا تفر من الذنوب والمعاصي وصحبة السوء وصحبة الشر، فهذا ليس بخوف بل هذا هوى، أنت تهوى هذه الصحبة ولا تريد أن تفارقها، بل أنت ضحيت بالاستقامة من أجلهم. فهناك من يضحي من أجل الاستقامة وهناك من يضحي بالاستقامة، وشتان بين من يضحي لها ومن يضحي بها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الصحابي ضحى وترك المدينة وترك تلك البقعة المباركة، ولا شك أن كل مسلم نفسه تريد أن سكن المدينة وأن يسكن في تلك البقاع المباركة الطيبة، لكنه لما رأى فتنة وهو كان يخشى على نفسه رضي الله عنه وأرضاه تركها. فكيف من يرى معاصي ومنكرات وسوء ثم لا يترك بل يهوى المكوث فيها ويخوض فيها، ثم بعد ذلك يدعي أنه يريد الإصلاح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، والموفق من وفقه الله. شداد بن أوس لما ترك المدينة اختار بيئة جديدة، بيئة القدس، وكانت تحت إمرة المسلمين وهي بقعة مباركة، فهو ترك بيئة طيبة لأن فيها فتنة، ثم ذهب لبيئة أخرى لم يوجد فيها فتنة ونزاع، بل يوجد فيها عبادة ونسك، وكانت فغر للمسلمين، وكانت محطة للجهاد وللمجاهدين، وكانت الشام آنذاك قبلة للجهاد، وكان مكان ينطلق منه أهل الجهاد في سبيل الله، بل كانت القدس آنذاك سوق للجهاد، يأتيها الجيش ثم يرحل، ويأتيها الآخر ثم يرحل. فهذا الرجل اختار المكان الطيب، فلما وجد مشكلة في مكان ذهب إلى مكان آخر فيه نوع من الاستقرار والهدوء والطمأنينة. لا من يدعي اليوم أنه ترك جماعته أو ترك إخوانه، ثم أين ذهب؟ هل اختار بيئة صالحة أم اختار بيئة يكثر فيها القيل والقال ويكثر فيها كذا وكذا؟ لكن شداد رضي الله عنه وارضاه لما ترك هذه البقعة ذهب للقدس وجلس ومكث هنالك يرابط في سبيل الله، يجاهد مع المجاهدين. فهل أنت إذا كنت مللت من مسجدك هل ذهبت لمسجد آخر فيه طاعة؟ إذا كنت تقول أن هذا المكان وقعت فيه فتنة فهل تركت المكان وذهبت إلى مكان آخر فيه طاعة ونسك وعبادة؟ أم أنك هاجرت إخوانك ومن تعمل معهم ومن يذكرونك بالله إلى من أدمنوا الطعن والسب والغمز واللمز والموفق من وفقه الله؟ انطلق شداد رضي الله عن شداد، انطلق للقدس لأولى القبلتين، هذا المسجد العتيق، هذا المسجد ترمومتر لقوة الأمة. فإذا كان القدس معنا وبين أيدينا فالأمة في قوة وفي عافية، وإذا كان القدس بعيد عن أهل الإسلام وبعيد عن أمانينا وبعيد عن حركاتنا في أرض الواقع، اعلم أن الأمة تعيش مرحلة من الذل والهوان. القدس، كثير جدا من شباب الأمة غيب فترة عن القدس، حتى أن البعض يظن أن مسجد قبة الصخرة هو مسجد القدس، فقبة هذا مسجد يسمى قبة الصخرة المشهور في الصور، لكن مسجد القدس هو مسجد وبقعة مباركة الصلاة فيها 500 صلاة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقدس إذا أردنا أن يعود القدس فالقدس لا يعود إلا برجال يعيشون لقضايا الأمة. القدس إذا أردنا أن يعود القدس فالقدس لا يعود بمظاهرات ولا بشجب ولا بإدانة ولا باستنكار، ولكن القدس يعود بجيل يتربوا على الكتاب والسنة، تربوا على الوحي المنزل، جيل يحب ويعتز بالإسلام، جيل عنده هوية ظاهرة معتز بها، جيل يعمل. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل في كل مرة يسقط فيها القدس لا يعود إلا بجيل مؤمن صادق، أفراد عندهم من القوة ومن الصبر ومن العمل ومن البذل. صلاح الدين أعاد القدس لما كان هكذا، وكان صلاح رضي الله عنه وأرضاه وكان من معه من الجند أصحاب قضية وأصحاب رسالة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب هوية ومعتزين بهذا الدين. أيضا محمود نور الدين زنكي، أيضا لما فتح القدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف كان حال الجند، كيف كان أبو عبيدة، خالد، عمرو بن العاص، كيف كان هؤلاء. لذلك إذا أردنا أن تعود المقدسات لهذه الأمة لابد من تربية جيل. نعم الطريق طويل وشاق ويأخذ فترات، لكن هو الحل، الحل بتربية أناس، الحل بإيجاد المسلم الحقيقي، ثم إيجاد الطائفة المؤمنة، ثم العمل الجماعي والحركة، ولا ننزع للفردية ولا ننزع لترك كيان يدافع عن قضايانا، بل نهتم به وندافع عنه، ولا نتعصب إلا للدليل، ولا نحقر عمل عامل لا يعمل معنا، لكننا نقول اليوم صراع كيانات وصراع كبير وضخم، فالأمر يحتاج إلى قوة وإلى اتحاد وإلى اجتماع وإلى عمل جماعي في أرض الواقع. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين وتابعيهم وعلماء هذه الأمة كان عندهم اهتمام بقضية القدس. وأنا أقول لكل مربي ولكل من معه مجموعة من النش، فلابد من غرس قضية القدس في نفوس النش الصغار، أن يعيشوا لهذه القضية وأن يعملوا لها وأن يحبوا هذا المسجد، بل يفكرون كيف يستخلصوه من أيدي اليهود أحفاد القردة والخنازير. وهذه قضية من الممكن أن نزرع بها الولاء والبراء، ومن الممكن أن نزرع بها الاعتزاز، ومن الممكن أن نزرع فيها قضية الهوية وتاريخ الأمة، وأن يكون عندنا نش يهتم بتاريخ الأمة ويعتز بذلك. لذلك الطريق إلى القدس طريق يحتاج أن يبدأ بداية بالفكر والثقافة، ثم بعد ذلك بتربية أفراد، حتى يكون القدس في يوم من الأيام لنا، وهذا بإذن الله قريب إذا كنا نعمل. أما إذا كنا في غفلة وفي عدم حركة ووعي وبذل فالأمر طويل، لكن المسافة بيننا وبين القدس عمل حركة. فهل بدأنا؟ محمود نور الدين زنكي، محمود نور الدين لما أراد أن يفتح القدس، وكان في قرية من قرى حلب، قرية صغيرة، وكان أبوه عمدة لتلك القرية، وكان محمود نور يحب الإسلام ويحب التوحيد، فبدأ دعوة في قريته، في القرية، قرية صغيرة، بدأ دعوة، بدأ يفتح الكتاتيب ويعلم الشباب التوحيد والفقه في القرية. ثم بعد فترة صنع منبر كبير ووضع المنبر على قارعة الطريق، أول تدخل القرية تجد المنبر، فسئل لماذا تصنع هذا المنبر الكبير؟ قال لكي أضعه في القدس. قال القدس؟ أنت تريد أن يعود القدس؟ وكان هذا بعد سقوط القدس بأكثر من 92 سنة، يعني القدس سقط فترة طويلة، ومحمود نور الدين صنع هذا المنبر. فالناس تسأله أين تضع هذا المنبر؟ قال في القدس. قال القدس؟ القضية أصلا كانت قضية عافى عليها الزمان، يعني قضية يعني منذ فترة، والقدس تحت يدي في يد الصليبيين، وحولوه إلى اسطبل للخيول ومقلب للقاذورات. فقال أريد أن أضع، فبدأ الناس يستخفون به، فلم يعبأ بهم، وبدأ محمود نور الدين يتحرك في القرى المجاورة، ويذهب للشباب ويدعوهم دعوة فردية ويحببهم في الدين والالتزام والسنة، ثم يتعلمون العلم، وبدأ يحفظ الصغار ويفتح الكتاتيب والمدارس اللي فيها توحيد وفقه، حتى استطاعت، حتى خضعت له حلب في دمشق في سوريا. ثم بعد ذلك بدأ يتحرك في أنحاء سوريا، وهو في الطريق لتحرير القدس، يعني وهو يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر المفاهيم والدعوة إلى الله عز وجل، تعرف على شاب صغير. هذا الشاب كان اسمه يوسف الناصر صلاح الدين، يعني صلاح الدين الأيوبي، وبدأ يقرب منه هذا الشاب. وكان محمود نور الدين له أمنية، أمنية محمود نور الدين أن يعود القدس وأن يعمل بالمتاح والممكن. وبدأ محمود نور الدين حتى استطاع أن يسيطر على دمشق، بدأ يتحرك، لكن وفته المنية، مات محمود نور الدين من قام بالقضية والرسالة؟ الناصر صلاح الدين. وبدأ صلاح الدين يعمل، وبدأ يتحرك اتجاه مصر، وبدأ يعمل في مصر، وبدأ يبصر الأمصار صلاح الدين الأيوبي. ومرة من المرات أرسل له شاب رسالة على لسان القدس، شاب أرسل رسالة لصلاح الدين على لسان القدس، يعني كأن القدس يتكلم. قال: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فلما أتت الرسالة لصلاح الدين، رجل صاحب قلب حي نحسبه كذلك، فأقسم بالله لا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم حتى يفتح القدس. لكن الرسالة قابلت قلب صاحب رسالة وقضية، إنسان عنده رسالة وعنده قضية. وبدأ صلاح الدين يتحرك حتى استطاع أن يفتح القدس، وفتح القدس ودخل فوجد الخنازير والصلبان في القدس، وطهر القدس، طهر المسجد، وحمل كل ما فيه من قذورات ومن روث الدواب. ثم بعد ذلك، وكان صلاح كان دخل محمود نور في الثلث الأخير من شهر رجب، وكان قبيس قبيل يوم الجمعة، فلم يصلي فيه أول جمعة. ثم أرسل الجند إلى حلب يأتون بالمنبر، من الذي صنعه؟ فأتي بالمنبر ووضع المنبر في القدس، وصعد الإمام ليخطب في الناس، صعد الإمام ليخطب في الناس، وفتح القدس. لذلك نحن اليوم في زمن، أهم شيء في هذا الزمان أن قضايانا لا تموت، وأن يوجد نشء له هوية، مش نشء منسلخ، نشء له هوية معتز بها، يعيش بالثقافة، ثقافة المسلمين وهوية هذه الأمة. وإلا كثير من أبنائنا اليوم يعيشون العيشة الغربية، الثقافة الليبرالية والعلمانية، هو غربي يعيش بالثقافة الغربية في بلاد المسلمين، وهذه من أكبر الأزمات. لذلك تربية النشء على الاعتزاز بقضايانا وقضايا هذه الأمة، والمساحة واسعة لمن يريد العمل. أما أصحاب الكسل والفتور والتراخي والتواني، فالمعاذير أكثر من عدد الرمال في الصحراء لمن يريد، لكن صاحب الهمة، صاحب العزم، لا يبحث عن معاذير، ولكن يبحث عن فعل وسلوك وأداء في أرض الواقع. انطلق الصحابي للقدس، شداد بن أوس رضي الله عنه، وأخذ معه أولاده وأهله ونساؤه، ونزل هنالك في البقعة المباركة في القدس، ومكث هناك فترة من الزمن حتى شاخ، وبدأ أصبح شيخ كبير في السن رضي الله عنه وأرضاه. وكان له حنين، عنده حنين لمكة، منبع النور، يريد أن يذهب لمكة ليعتمر ويطوف بالبيت، وكان عنده شوق لمدينة رسول الله، عنده شوق للمسجد. وللعلم، النية في زيارة المدينة، النية، الإنسان لما البعض يقول لك أنا رايح أزور قبر النبي، هذه من البدع. النية في زيارة المدينة زيارة المسجد، النية في إذا من أراد إنسان يسافر للمدينة تكون النية زيارة المسجد والصلاة في البقعة، بقعة المسجد. ولم يكن السلف يقصدون القبر بالزيارة، لكن إذا ذهب لمسجد رسول الله من السنة أن يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان عندهم حنين، عنده حنين لمكة وحنين للمدينة. ومن ذاق عرف، من ذهب إلى تلك البقاع وطاف بالبيت وصلى في المسجد النبوي يستشعر حلاوة ما نقول. تلك البقاع الطاهرة الطيبة، بمجرد رؤية الكعبة والحرم ورؤية المدينة المنورة يزداد الإيمان، لأن الإيمان يأرز إلى مكة والمدينة كما تأوي الحيات والعقارب إلى جحورها. الإيمان يأرز لمكة والمدينة، يدخل فيها هذه البقاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بزيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الحج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكان الصحابي في شوق لتلك البقاع رضي الله عنه وأرضاه. وكان حدث هناك شاب من قبيلة، قبيلة تسمى مشاجع. هذا الشاب من تلك القبيلة انطلق، هذا الشاب يريد المدينة، انطلق من الشام يريد المدينة ويريد مكة قاصدا البيت الحرام، ويريد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر بالطريق فوجد خيام منصوبة، ووجد في وسط الخيام فسطاط كبير، فقال الشاب، أحد الشباب، اقصدوا تلك الفسطاط. الفسطاط أكبر من الخيمة، يعني الخيمة لها حجم، الفسطاط أكبر وأعظم. فقال الشاب، عليكم بصاحب هذا الفسطاط، فإنه سيد من سادات القوم. واضح أن من يسكن في الفسطاط هو سيد القوم، كبيرهم يعني. يقول الشاب، فلما بلغنا الفسطاط سلمنا، فرد السلام رجل كان قائما هنالك وهش لنا وبش. قابلهم الرجل وابتسم في وجوههم وتحفز لمقابلتهم، وهذه علامة من علامات الكرم وعلامة من علامات إكرام الضيف. إذا أتى الضيف البشر والبشاشة واللين في الكلام، هذه علامة من علامات الكرم. يقول الشاب، فما هو إلا قليل حتى خرج إلينا شيخ وقور جليل القدر. خرج إلينا شيخ عليه علامة المهابة. يقول، فلما رأيناه هبناه مهابة لم نهبها لمثله، لمثل والد قط ولا سلطان. لما رأيناه وقع في صدورنا مهابة لهذا الرجل. يقول، وهذه المهابة لم تقع في صدورنا قبل ذلك، لا لأب ولا لوالد ولا لسلطان. يقول، فحيانا ألقى السلام يعني، فرددنا التحية بأحسن منها. لما دخل علينا سلم فقال السلام عليكم. يقول، فرددنا التحية بأحسن مما قال. فقال الشيخ، من أنتم؟ فقلنا، نحن فتية خرجنا لنؤم البيت العتيق، نقصد البيت العتيق. يقول، فنظر إلينا في حنوة وكأنما حركت كلماتنا أشجانه، أي أحزانه، وقال، وأنا تحدثني نفسي بأن أمضي إلى البيت الحرام، سأصحابكم إن شاء الله. لما الشباب قالوا، نحن نريد البيت الحرام، يقول، وأنا نفسي تحدثني أريد أن أقصد البيت، وحركت الأشجان والشوق لتلك البقعة. يقول، وأنا سأصحابكم إن شاء الله. عدة أمور، الأمر الأول المهابة. هذا الرجل كان له مهابة، وهو شداد بن أوس، وسبب من أسباب المهابة العبادة والعمل الصالح. سبب من أسباب المهابة العبادة والعمل الصالح عند أهل الإيمان. أما عند من تعلقت قلوبهم بالدنيا فسبب من أسباب المهابة السلطان والمال والجاه والمنصب. أهل الإيمان حينما يرون عالم أو رجل عرف بالعمل الصالح والنسك يقع في صدورهم الهيبة له، كما كان الصحابة يهبون عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وأرضاه، كان الصحابة يهابون معاوية عمرو بن العاص، وكان السلف هكذا، بل كان بعض الظلمة والطغاة يهابون مثلا الزهري، عالم كانوا إذا رأوا الزهري يقع في نفوسهم الهيبة له، والمهابة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه سبحانه وتعالى. يقول الشاب: فوقع في صدورنا المهابة للرجل، فلما أتانا حيانا ألقى السلام. يعني وهذه شكوى يشكو بها كثير في المجتمع من أصحاب السمت واللحى، بعض الناس يشتكون من خصوصا من الملتحين بأنهم لا يلقون السلام إلا على بعضهم البعض، وهذه الشكوى لها قدر من الصحة. الإنسان صاحب السمت وصاحب الهدي إذا كان في المواصلة أو إذا كان في الطرقات أو في مجامع الناس يلقي السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. إفشاء السلام وإلقاء التحية على الناس ومصافحة الناس أمر يجعل بين الدعاء وبين الناس